كان بالأول على كل سفينة، الآن الذي يأتي بالطائرات أضعاف الذين يأتون بالسفن وبالسيارات. واسأل المطار جدة كيف يأتيها، عالم طائرات. سبحان الله، الطائرة الواحدة تقول هذه قرية تحمل 450 راكب بعفشهم ومتاعهم وكل ما يحتاجون. 450 راكب في سفرة واحدة. إذن يأتوك الآن على إيش؟ على كل طائر. وهذه من نعمة الله عز وجل، تيسير المواصلات والاتصالات، لا شك أنه رحمة من الله عز وجل. ولكن أعلم أن كل ما في الدنيا لا يمكن أن يكون رحمة من كل وجه، بل لا بد أن يكون هناك نواقص، لأن الدنيا أصلها دار دنيا، دنيا من إيش؟ من الدنو، ما فيها شيء كامل. وفي هذا يقول الشاعر: فيوم علينا ويوم لنا ويوم نساء ويوم نسر، هكذا حتى يختبر الله العباد نعم حتى يختبر الله عز وجل العباد بالبلاء والرخاء. يقول عز وجل: ليشهدوا منافع لهم. منافع جمع، صيغته ايش؟ صيغه منتهى الجموع، يعني منافع كثيره دينيه ودنيويه. واسال التجار ماذا يحصلون عليهم من الارباح في مواسم الحج، لا الذين يقدمون بسلعهم الى مكه ولا اهل مكه الذين يبيعون على الحجاج. اما المنافع الدينيه فلو استغل الحج كما ينبغي لوجدت فيه منافع كبرى، لتعلم الجاهل من العالم وعرف المسلمون بعضهم بعضا وحصل خير كثير. انك تمر بالشارع في مثلا من افريقيا ومن اسيا ومن اوروبا، ما كانكم اخوان مسلمين، هدفكم واحد. لا، خلوا هذا من اوروبا ما علينا، خلوا هذا من شرق اسيا ما علينا، غلط هذا. يعني لو ان الناس استعملوا مواسم الحج فيما اراد الله عز وجل لحصل في هذا خير كثير. نعم. حدثنا احمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب ان سالم بن عبد الله اخبره ان ابن عمر رضي الله عنهما قال: رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يركب راحلته بذي الحليفه ثم يهل حتى تستوي به قائمه. عندي نسخه حين تستوي به، هذا مساله الاهلال. الاهلال يعني التلبيه بالحج، هل يلبي الانسان بالحج من حين ان يحرم، من حين ان يغتسل ويلبس ثوب الاحرام، او من حين ان يصلي، او اذا استوى على بعيره؟ في هذا خلاف بين اهل العلم، منهم من قال اذا استوى على بعيره، ومنهم من قال اذا كان في ذي الحليفه اذا استوى على البيده، لان حديث جابر يقول: حتى اذا استوت به راحلته على البيده اهل بالتحريم. ومنهم من قال من حين ان يحرم او يصلي، والايسر للانسان ان يحرم اذا استوت به ناقته، نعم اذا استوى على بعيره، او اذا استوى على ايش؟ على سيارته، لان هذا ارفق به، إذ قد يطرأ عليه بعد الاغتسال ولبس ثوب الإحرام يطرأ عليه أشياء ممنوعة في الإحرام ويتمنى أنه لم يحرم. ولنفرض أنه نسى أن يتطيب وعقد الإحرام من حين اغتسل ولبس ثوب الإحرام ونسى أن يتطيب، الآن هل يمكن أن يتطيب أو لا؟ نعم، لا يمكن. ليش؟ لأنه عقد النية. لكن لو أخر التلبية حتى ركب تمكن، تمكن من ذلك. وذهب بعض أهل العلم رحمهم الله إلى الجمع بين اختلاف الروايات في أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل حين صلى فأدركه قوم وقالوا أهل دبر الصلاة، وأهل حين ركب فسمعه قوم فقالوا أهل حين استوى على راحلته، وأهل على البيدة فأدركه قوم فقالوا حتى إذا استوى في ناقته على البيدة أهل بالتوحيد. فيكون هذا الاختلاف ليس اختلافا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن اختلاف لمن أدركه من الرواة، وهذا جمع حسن، هذا جمع حسن. لكن كما قلت لكم إذا، والحديث ورد فيه عن ابن عباس إلا أنه ضعيف، يعني هذا الجمع ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما إلا أنه ضعيف. وعلى هذا فالذي أرى أن يحرم الإنسان يعني يعقد النية إذا استوى على راحلته. في الطائرة كيف يحرم؟

ذكر ذلك ابن المنير في حكي الحاشية، وقال غيره مناسبة الحديث للآية، هذا الأول شيخ، أن ذا الحليفة فج عميق، والركوب مناسب لقوله وعلى كل ضامر. وقال الإسماعيلي ليس في الحديثين شيء مما ترجم الباب به، ورد بأن فيهما الإشارة إلى أن الركوب أفضل فيؤخذ منه جواز المشي. العين في سؤال ضال، العين سيأتي في باب من بات بذي الحليفة. على كل حال سمعتم الحديث هذا، والأقرب أنه إذا استوى على رحلته. نعم يا سيدي. البيت احنا نستعملها لكن انها الارض المستويه الواسعه. اي نعم. استوت الارض وصارت واسعه بيدا، ولكن اذا مرتفعه قليلا عاد يحتاج نقرن بين لغتكم ولغه العرب. طيب تراجع. ها؟ ايش ايش؟ كان الطائر ليس معها حرام، نقول على وجه الوجود كان عالما بالنسبه الى وتره وكذلك. اذا كان يريد الحرام. إيه يجب يجب هنا أبدا. الناس بارك الله فيك في الإحرام الحمد لله نفوسهم مطمئنة. ها الحقيقة هذه ينزل قدام الناس بسروال مثلا ولا علي شيء صلى الله عليه وسلم. لا ما في شيء صحيح. إذا نظر في الإنسان صعب أبدا، ما هي صعب، جربنا هذا لكن ما جربنا على هذا الوجه بالضبط. الإنسان يمشي بإزار فقط وده إيه على سروال ولا ولف على على على على أعلى صدري. نعم على أعلى صدري. لا ما أظن به يعني إنه يبقى بسرواله. نعم لا هي مسألة فدية، لكن إذا قلنا إنه يحرم ما معنى الواحد إنه يخير بين فعل المحظور والفدية؟ والله الناس يختلفون ما أظن إلى حد إحرامه جاء من الطيار ومصلع، لا سيما إذا كان ذا هيئة، يعني يعرفون ان ذا الهيئه ما يمكن يفعل هذا الا انه محرم. نعم شيخ، من لبس الاحرام وانتظر الميقات وصاحب الطيار مر الميقات ولم يخبره فهو بنيته لابس. نعم نعم يحرم من حين بلغه ذلك، وتكون الفديه على الطيار يوم الدخول في النسب. ما نوى الدخول الا بعد ما طاف الميقات بلغ. ليش ما احتار؟ ليش ما تعلم؟ هذه تقديرية، هذه الطائرات تقديرية. والله أما اللي يروح من القصيم نشوف المدينة تحت. لا هو سأل رجل هذا المشايخ. سأل هذا الشيخ صلوا ورا الشيخ السليم. أفتى جماعة الشيخ. الآن هو على كل حال مسألة هذه إيجاب الهدي ترك الواجب أصلا فيه شيء من نفسه. أنا أرني يحتاط والحمد لله، إن كان واجبة فقد أدم عليه ولا فهي تطوع. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الحج في باب فضل الحج المبرور: حدثنا عبد الرحمن بن المبارك قال حدثنا خالد قال أخبرنا حبيب بن أبي عمرة عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله نرى الجهاد أفضل العمل أفلا نجاهد؟ قال لا، ولكن أفضل الجهاد حج مبرور. قوله ولكن أفضل الجهاد حج مبرور، هل المراد أفضل الجهاد بالنسبة للنساء أو عموما؟ الظاهر بالنسبة للنساء. إيه نعم، ولهذا جاء في حديث آخر قال علي كنا جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة. شوف الشرح. قال نرى الجهاد أفضل العمل هو بفتح النون، أي نعتقد ونعلم، وذلك لكثرة ما يسمع من فضائله بالكتاب والسنة. وقد رواه جرير عن صهيب عند النسائي بلفظ: فإني لا أرى عملا في القرآن أفضل من الجهاد. قوله لكن أفضل الجهاد اختلف في ضبط لكن، فالأكثر بضم الكاف خطاب للنسوة. قال القابسي: وهو الذي تميل إليه نفسي. وفي رواية الحموي: لكن بكسر الكاف وزيادة ألف قبلها بلفظ الاستدراك. والأول أكثر فائدة لأنه يجتمع على إثبات فضل الحج وعلى جواب سؤالها عن الجهاد، وسماه جهادا لما فيه من مجاهدة النفس. وسيأتي بقية الكلام في أواخر كتاب الحج في باب حج النساء إن شاء الله. والمحتاج إليه هنا كونه جعل الحج أفضل الجهاد. الحج المبرور